أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خدم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي يا موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذه المرحلة الثانية من مراحل موسى عليه السلام في قصته مفصلة بعد التفصيل في هذه السورة من كتاب الله سورة القصص. ففي المرحلة الأولى فسرنا الآية الواردة في ولادة موسى ورضاعه وعودته لأمه بعد أن كاد يذبح أو يغرق في النيل، ثم نشأته في بيت فرعون إلى أن أصبح شابا يافعا لا يعرف إلا بموسى بن فرعون، إلى أن أخذ يخرج للأسواق فقتل قبطيا انتصارا وإغاثة لإسرائيلين من عشائره وأتباعه وأنصاره. كان بعد ذلك أن خرج في المرحلة الثانية من مصر خائفا يترقب، وإذا به يذهب إلى مدين على بعد 3 أيام من مصر إلى بلد آبائه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ومدين هو ابن إبراهيم. ذهب تائها لا يعرف طريقا، فاهتدى وبعد أن طلب ربه في أن يهديه سواء السبيل فهدي، وذهب بعد أن خدم بنتي من سمي شعيبا وسمي بغير ذلك من الأسماء، فزوجاه وأقام عنده 10 سنين كوامل. ثم بعد تمام هذه السنين أراد أن يخرج من عنده مستقلا بنفسه مخرجا لأهله معه، وقد أصبح زوجا وأصبح أبا، فهو خارج لا يدري أين يذهب، أيعود لمصر وقد خرج منها خائفا من فرعون وملئه أن يقتلوه بالقبطي، أيذهب لجهات أخرى وما هي. بينما هو خارج وقد خرج ليلا، مما يدل في الآية لرؤية النار، وخرج في ليلة شديدة البرد، فخرج وهو لا يعرف طريقا ولا يهتدي لمسلك من المسالك. وهذه ابتداء المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى مرحلة مصر، المرحلة الثالثة مرحلة مدين وزواجه وأبوته. ثم بعد ذلك سندخل الآن من حياته للمرحلة الرابعة. فلما قضى موسى الأجل، وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى وقد شارطه أبو البنتين وطلب أجرته ثمان سنين أو عشرا ثمان شرط أو عشرا سنتين فضلا من عنده. سئل صلى الله عليه وسلم ما الأجل الذي قضى موسى؟ قال قضى أوفاهما وأكرمهما أي أتم عشرا زاد سنتين فضلا منه في الأجل مع والد البنتين. فلما قضى موسى الأجل أجل عشر سنوات من رعيه لغنم شعيب من خدمته له من قيامه على أوديه وحاجته بيتا ورعيا وزراعة وما يحتاج إليه. فلما قضى الأجل سار بأهله ترك ختناه وترك صهراه وصحب زوجته وأهله. والأهل كلمة هذه أول ما تطلق على الزوجة وتشمل مع الزوجة الأولاد والخدم والحشم ومن تجمعه دارك من أقارب. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا أبصر نظر نورا من بعيد ولا شك أن اليوم وأن الوقت كان ليلا وإلا قلما ترى النار من بعيد في النهار المنير المشرق. لما رأى النار وهو ضائع رأى النار وهو وأهله على غاية ما يكون من البرد والزمهرير قال لأهلهم كثوا أقيموا وانتظروني قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لقد رأيت نارا من بعيد لعلي أن آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون انتظروني وارتقبوا عودتي سأذهب لهذه النار لعلي أجد عليها قوما أو أي إنسان يرشدني للطريق أستشيره في الطرق ولأي طريق توصل كل طريق منها ولأي بلدة ولأي جهة. وإلا جئتكم من هذه النار بجذوة بقطعة بجمرة ويقال لغة جذوة وجذوة وجذوة مثلثة الجيم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون لعلكم تستدفئون بها لعلكم تزيلون عنكم الزمهرير وشدة البرد فتستدفئون في هذا الوقت البارد الشديد. ذهب موسى وإذا به وجد نارا وأي نار وجد الجذوة كلها لم يأخذ القطعة فقط وجد النار نورا وجد شجرة تشتعل على شدة اخضرارها والنار تكاد تأخذ بالأبصار ليست نارا لا لهب لها ولا دخان ولا خشب ولا شجر يحترق ولكنه النور. عندما طلب موسى رؤية ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلم يستقر الجبل وتجلى ربه له فجعله قاعا صفصفا فلم يبقى هناك جبل ولم تبقى إلا أرض لا أمت فيها وخر موسى صعقا. وجد النور بدل النار وإذا به عندما يصل لهذا المكان قال تعالى فلما أتاها أي أتى النار التي جاء لخبر منها أو ليقتبس منها ويقبس جذوة وجمرة لعل زوجه وأهله تستدفئ بها ويستدفئ معها. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وصل للشجرة وإذا به ينادى من جانب الطور الأيمن، من جانب الشاطئ الأيمن، من جانب شاطئ الجبل في طريق منه، والوادي الطريق بين جبلين، ويمينه أي يمين موسى من جانب يمينه في البقعة المباركة أي البقعة المقدسة التي تجلى الله فيها لموسى، التي أشرقت أنواره فيها الله نور السماوات والأرض. عندما وصل هناك يفاجأ بما سيكون بذلك قرير العين، بما ترتفع رتبته عن مجرد إنسان عادي إلى نبي رسول كريم، وإلى رسول من الخمسة أولي العزم من الرسل، إلى أن خص بكلام الله وأن كلمه الله فأصبح يلقب بكليم الله أي الذي شرفه الله وكلمه. فناداه الله من عند الشجرة عند شاطئ الأيمن من الوادي في البقعة المباركة المقدسة من الطور أن يا موسى يا موسى، ناداه باسمه جل جلاله إنني أنا الله رب العالمين ربك ورب فرعون وملئه موسى وبني إسرائيل ورب العوالم كلها علويها وسفليها بجميع أنواعها ملائكة وإنسا وجنا وكل ما وجد على الكون، الله ربه وخالقه ومولاه والقائم به جل جلاله. وأن ألق عصاك، وكانت في يد موسى عصا. وفي التلاوة في آية أخرى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله يسليه، وقال الله يقوي من قلبه ومعناه بعد أن صرع عندما طلب ما ليس له بحق في دار الدنيا، فأراد أن يعرفه بأن العصا عصا كبقية العصي، وأن معجزة موسى ستكون وآيته الكبرى إلى فرعون وملئه. إحدى الآيتين هاته العصا، ما تلك بيمينك يا موسى، إلى أن قال الله لا إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فامتثل وفعل وقذفها. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ألقى العصا فانقلبت حية تسعى أفعوانا فاغرا فاه، لا يكاد يترك صخرا ولا شجرا ولا حجرا ولا مدرا. رأى موسى ما لم يعتد رؤيته، وما الطبيعة البشرية تخاف وتهاب عادا، فلما رأى هذه العصا تهتز وتلتوي التواء الأفعى، بل هي أفعى كأنها جان، والجان الحية والأفعى. وإذا موسى بدون شعور منه يفر ويهرب منها خائفا، فلما رآها تهتز تضطرب كأنها جان ولا مدبرا، أدبر على عقبي وذهب فارا خوفا من هذه الأفعى، ولم يعقب ولم يرجع ولم يعد ولم يلتفت خلفه ليرى ماذا هناك، وهو يظن أن هذه الأفعى تتبعه تريد افتراسه تريد إذايته. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، قال تعالى له يا موسى أقبل ولا يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فناداه الله مرة أخرى وكلمه، قال يا موسى أقبل عد إلي، تعال إلي ولا تخف، إنك من الآمنين، من الآمنين من أن تؤذى، من الآمنين أن يكون هذا الذي حصل أن يكون غضبا وأن يكون عدم رضا. أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. أنت آمن على نفسك، آمن على حياتك، آمن على مستقبلك، فلما الخوف والهرب؟ والله الذي يكلمك، وهكذا البشرية. أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. ثم قال تعالى لا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله أراه وأطلعه على الآية الأولى لتكون علامة صدقه ومعجزة نبوته ورسالته إلى فرعون الكاذب المتأله وإلى قومه وإلى بني إسرائيل المستعبدين في مصر كذلك. فرأى الرؤية الأولى والآية الأولى والمعجزة الأولى، ثم المعجزة الثانية قال له تعالى أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك في جيبك في شق قميصك. قالوا الشق كان هنا عند الصدر، وقالوا الشق في اليمين أو اليسار، وليس هذا مهما. المهم هناك الشق كان على قميصه، على دراعته التي كان يلبسها وهو يكلمه ربه. قال له الله أدخل يدك في جيبك، اسلكها في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء. ففعل، أدخل يده في جيبه في شق قميصه، ثم أخرجها كما أمره ربه، وإذا يده كأنها الكوكب الدري، كأنها اللمبة الكهربائية ذات الآلاف من الإضاءة والإنارة، كأنها الكوكب الدري الذي يضيء على الكون. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير مرض، من غير برص، سوف تخرج بيضاء، لا بياض مرض ولا بياض برص، ولكن بياض معجزة وإنارة. يكون ذلك متى تريده، ويزول متى تريد أن تدخل يدك في الجيب. واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ففعل، فرأى يده تشتعل كما رأى الشجرة من بعيد وقد حسبها نارا. رأى هذه النار مشتعلة في يده، ولكنه مع ذلك لم يفزع، فقد استأنس من المرة الأولى عندما قال له ربه أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فأمن على نفسه وزال قلقه واضطراب بشريته، ووقف لأمر ربه ليتلقى الآيات والمعجزات التي سيذهب بها إلى فرعون وملئه. ثم قال الله له واضمم إليك جناحك من الرهب. قرئ الرهب والرهب أي الرعب. واضمم إليك جناحك، وجناح الإنسان يدوه، وجناح الإنسان يداه. فقال الله أدخل أحد جناحيك، إحدى يديك، واضمم إليك أي إلى صدرك، واضمم إليك جناحك من الرعب أي إذا أنت رعبت وخفت في استقبالك إلى فرعون وطغيانه، ثم يدك إلى صدرك فيزول عنك هذا الرعب. وقد قال مفسرو الآية الكريمة كذلك من ارتعب من شيء يراه أو شيء يسمعه أو خواطر سوء تخطر بباله فليضم يده إلى صدره وليبت وليذكر، فيزيل الله بإذنه رعبه وخوفه وهلعه كما أزال خوف موسى ورعبه وقلقه. واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك. ذاني والكاف للإشارة للمخاطب المتكلم معه أي هذان. إلقاء العصا وصيرورتها حية وإدخال يدك في جيبك تخرج بيضاء كأنها الكوكب الدري. تلك علامتان ودليلان وبرهانان ومعجزتان سترسل بهما لتصديق فرعون وملائكتك. آيتان على صدقك ومعجزتان من جملة معجزات الأنبياء. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إلى وزرائه إلى جماعته إلى كبراء قومه وأشرافهم. والملأ كبراء القوم وأشرافهم وزعماؤهم. إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. كان فرعون وقومه كانوا قوما وجماعة فاسقين. فسقوا عن أمر ربهم، خرجوا عن التوحيد، كفروا بالله، أشركوا بربهم فرعون فألهوه وزعموه إلها وربا دون الله. اذهب إلى هؤلاء الفاسقين، دعوهم إلى عبادة الله وإلى أن الله واحد لا شريك له. فإنهم فرعون وملأه كذبوك، فأظهر هاتين العلامتين وهذين البرهانين دليلين معجزين على تصديقك. وإذا بموسى عليه السلام بعد أن وعى الرسالة وحفظ المهمة وعرف ما أريد به، وهو ما جاء إلى هنا إلا ليهتدي ويجد من يهديه الطريق، أو يجد قبسة، يجد جذوة من النار ليستدفئ بها مع أهله. وإذا به يفاجأ بما يفاجأ به سادة القوم من أنبياء الله ورسله الكرام، ويكلف أن يعود إلى فرعون الذي ترك بلده خائفا منه مرتعبا منه خائفا على نفسه القتل. فقال لربه، قال ربي إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون. يا رب، هؤلاء الذين ترسلني إليهم من فرعون وملئهم لهم عندي جريرة، قتلت منهم فرعونيا، فأخاف إنهم رأوني أن يقتلوني مقابل قتلي لذلك الفرعون. ثم اقترح وطلب ورجى ربه بأن يعينه، فقال هارون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. لم يرفض، ومعاذ الله أن يرفض نبي ورسول أمر ببلاغ رسالة وبأدائها، ولكنه اعتل بعلتين. العلة الأولى أن هؤلاء الذين سيرسل لهم قد قتل منهم نفسا فيخاف أن يقتلوه. ثم بعد ذلك هو عيي اللسان، ليس فصيحا في القول، في لسانه لفة، يخاف إن ذهب إليه ألا يستطيع البلاغة ولا أداء الرسالة ولا أن يفهمهم، ولربما لم يدعوه لإتمام القول فيمنعه الإتمام وتكون القاضية عليه. فاقترح ورجى ربه فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أخي هارون، وقد سبق أن ذكرنا هارون وأنه أسن منه بعام، وأنه ولد قبله بعام، وهو لا يزال حيا. هارون في مصر مع أمه، وأخوه موسى هنا في أرض مدين، وجراده فيها ما سمعتم ووعيتم وتلاه ربنا. فهو طلب لأخيه ما لم يطلبه بشر منذ عصر آدم إلى عصر نبينا عليه الصلاة والسلام. طلب لأخيه النبوءة وطلب لأخيه الرسالة، ولم يحدث أن كان هذا قط في القرون الماضية ولا التالية إلى ختم النبوءة نبوءة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا أي معينا ومساعدا ووزيرا ومؤازرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يدعو ربه عندما أرسله يحلل العقدة التي في لساني، كانت له عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشجد به أزري وأشركه في أمري. فطلب من ربي أن يشركه أخوه هارون في أمري، أي في الرسالة أي في النبوءة، وأن يزيل العقدة ويخفف لكنة ويخفف عية. استجاب الله جل جلاله له. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كيف ذلك؟ الله نبينا صلى الله عليه وسلم جعل عليا منه بمنزلة هارون من موسى أخوة وتقديرا وإشادة ورفعة، ولكنه استثنى من هذه الأخوة أن يكون علي نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان هارون نبيا في حياة موسى وبعد موسى، إذ لا نبي بعد محمد، هو خاتم الأنبياء، هو خاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وعلى آله. إلا أنه لا نبي بعدي، أي إذا كان هارون أخو موسى استرسلت نبوءته ورسالته بعده، فأنت لست رسولا ولم تكن رسولا بعدي، فلا رسول بعدي ولا نبي. وأخي هارون أفصح مني لسانا. ولم هارون أفصح من موسى؟ موسى يوما وهو طفل رضيع لا يزال في سنته الأولى أو سنتيه الأوليين، أخذه فرعون وأجلسه على فخذه وأخذ يداعبه، وإذا بموسى يمسكه من لحيته وينتف منها شعرتين أو ثلاثة، وإذا بفرعون ينزعج ويقول: هذا لا شك أنه عبراني إسرائيلي، أين الذباح ليذبحه؟ وإذا بأمه مربيته حاضنته زوجة فرعون آسية بنت مزاحم، قالت له: يا فرعون طفل رضيع لا يفهم ولا يعي، ائته بجمرة وأته معها بذرة وانظر ماذا سيختار إن كان له عقل. ففعل فرعون وأتاه بذرة كشفاعل تلتهب، وأتاه بجمرة، وإذا لكي يفلته الله من الذبح يأخذ الجمرة ويضعها في لسانه فتحرق لسانه فيصبح على لسانه عقدة ولدت من ذلك الوقت. عند ذاك تركه فرعون، وكان هذا الذي حصل له من العقدة في اللسان فدا لحياته فدا لبقائه، وهكذا وعاشت معه هذه إلى كل حياته إلى أن مات. ولذلك عندما جاء إلى فرعون سأل أقوامه: أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مهين لم يلبس ألبسة الملوك من حرير وديباج وأساور ذهب على الأيدي والأعناق والتيجان على الرؤوس، لا يكاد يبين للثة التي في لسانه، يقول الكلمة وينعقد لسانه، يحتاج إلى زمن لتخرج. ولذلك هارون موسى أول ما كلفه الله بالرسالة فكر في شيئين: هو قد قتل نفسا لفرعون لقومه كيف سيفلتونه، ثم هو لسانه في عقدة في لكنة كيف سيبين ليؤدي الرسالة لفرعون فاقترح هارون أخوه كان فصيحا كان بليغا لم تكن له هذه العلة في لسانه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردئا، أرسله معي اجعله رسولا معي ردئا وزيرا معينا مساعدا مؤازرا مؤيدا. ذلك قال إني يصدقني. من الذي يصدقه؟ فرعون ما صدقه، الملأ لم يقل يصدقوني، أي يصدقه هارون، أي ما يقوله موسى يكرره هارون مصدقا لكلام موسى، وأن موسى نبي الله حقا المبلغ عن الله حقا، أي يزيد ما قاله موسى كالترجمان له، يزيد كلامه فصاحة وبيانا وشرحا وتفسيرا، يصدق كل ما يقول، وهذا معنى المؤازرة والتأييد. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي ردئا، وقرئ ردا على عادة قراءة نافع في زوال الهمز واستثنائه وتركه، ردا أي ردئا أي معينا ومساعدا. يصدقني أي يصدقني هارون أمام فرعون، وقد يمكن وهو ليس في السياق ليصدقني فرعون وأنا أسعى لذلك، إذ سيسمع الرسالة وبيانها بالأدلة والبراهين، ولكن موسى لم تكن معجزته فصاحته، ولم تكن معجزته بلاغته، ولكن معجزته كانت شيئا يرى بالعين يسمع بالأذن، فهو سيرى الحية وتلاعبها وقد تحولت من عصا، سيرى اليد وقد انقلبت من يد إلى كوكب ذري يكاد يأخذ بالأبصار. يصدقني وأخاف إني أخاف أن يكذبون، إذ ما دمت عاجزا عن البلاغ والفصاحة مع اللكنة والعقدة التي في لساني، أخاف أن يكذبون، أن يكذبني فرعون وأن يكذبني ملأه وقومه، فأنا أطلب وأنا أصطرحم أن ترسل معي هارون ليبين وليبلغ ويكون أفصح مني وأبلغ في أداء الرسالة، وإذا بالله الكريم يستجيب فيقول قال سنشد عضد، قال سنشد أي قال الله جل جلاله، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فوعده الله وقال له سنشد عضدك، نؤيدك نقويك نساندك، والعضد هو هذا، ويحتاج العضد وهي كناية عن المعاونة والمؤازرة والوزارة والتأييد والتصديق. سنشد عضدك سنقويك ونجعل أمرك شديدا بإسعافك في رغبتك وإرسال هارون رسولا معك شريكا ووزيرا، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا هيبة جاها مقاما عزة رفعة، فسيراكما فرعون تنقلب الآية، فعوضا عن أن تخاف يا موسى منه هو الذي سيخاف منه، هو الذي سترتعد فرائصه منه، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينصر بالرعب مسيرة شهرين من جهات الست شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومن الأطراف كان إذا سمع عند جيرانه من الأعداء من فارس والروم والأحباش وغيرهم ترتعد فرائصهم منه ويخافون، كان إذا رؤي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائص من يراه ممن لم يكن مؤمنا به، ولذلك جاءته مرة امرأة سألته أو طلبت شيئا وإذا بها أخذت ترعد، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد لم تنزعجين، ماذا رأيت مني؟ أنا ابن امرأة، امرأة عادية، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، سلية لها، إزالة لخوفها واضطرابها، تأكل القديد أي كأيها من الناس، تأكل ما يأكلون وتشرب ما يشربون. وهو في هذا عليه الصلاة والسلام لم يصنع شيئا مما يجعله الملوك من جيوش ومن حراس من الأمام ومن الخلف، ومن أسلحة تحرسه عن اليمين وعن الشمال، ومن مظاهر الملك والسلطان. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نبيا عبدا، وإن كان ملكا، وإن كان رئيسا، وإن كان قائد جيش، وإن كان كبير محكمة، ولكن ذلك كان أصغر ألقابه وأصغر أوصافه. فالوصف الذي يوصف به رسول الله ونبي الله فقط. وإن كان قاد الجيوش وأسس الدولة وأقام النظام وولى وعزل من المدنيين ومن العسكريين وجند الجيوش وخرجت تكتسح العالم تدا، فأتم ذلك خلفاؤه من بعده، خلفاؤه الراشدون من جاء بعدهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، لن يستطيع الوصول إليكما، لن يستطيع أن يؤذوكما في شيء، ولا أن يبلغ لحياتكما ولا لضركما ولا لإيذاكما، بآياتنا بمعجزاتنا بعلاماتنا وبراهيننا، بل هم الذين سيرعبون منكم ويخافون، أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أنت يا موسى وأخوك هارون ومن اتبعكما من المؤمنين، سواء لقوم فرعون لم يكن ذلك إلا قل لا تكاد تذكر على الأصابع، ومن اتبعك من عشائرك من بني إسرائيل، أنتم الذين ستكونون الغالبين القاهرين، وهم الأذلاء المغلوبون. استجاب الله لموسى وجعل هارون أخاه نبيا، وهكذا فقال تعالى: فلما جاء موسى مصر وعاد لمصر بعد غيبة 10 سنوات، ذهب فارا بحياته وفارا من فتنة فرعون وملئه، ترك أمه، ترك أخاه هارون، وترك أخته التي قصت أثره عندما أرسلتها أمها لتتبع أثره عندما قذفته في النيل. جاء إلى أمه على قدر، وهي تنتظر تنفيذ وتحقيق وعد الله عندما وعدها في الأول عند الولادة: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عندما أمرها الله جل جلاله وأوحى إليها بأن ترضعه، فإن خافت فلتقذفه في اليم، لتقذفه وترميه في البحر، ولا تخف عليه غرقا ولا تخف عليه موتا، لأن الله سيرده بل وسيجعله من المرسلين. فقد تحقق الوعد الأول، فرده الله إليها مع عز وكرامة وأمن، والآن سيعود إليها نبيا رسولا كريما، ومن أوفى بعهده من الله. فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أي ذهب مصر، وهذا في القرآن كثير، تحذف أشياء وتعلم من سياق الكلام. ذهب مصر، دخل لبيت أمه، أقر عينها بعودته، أقر عينها برسالته، وخاطب هارون وبلغه رسالة ربه، وأمره بالذهاب معه وبالكينونة في صحبته، وذهب وإياه عرف إلى فرعون. فوجئ فرعون بأن موسى قد حضر، ولم يحضر خائفا ولم يحضر راجيا، ولم يحضر على أنه ابنه ومتبناه والذي عاش في بيته، ولكنه جاءه مسفيا لدينه مكذبا لألوهيته داعيا له إلى ربه منذرا له إذا لم يؤمن وإذا لم يسلم له بني إسرائيل، ويذهب عنهم الاستعباد ويذهب عنهم الاضطهاد ويذهب عنهم الآلام والتذبيح للذكور والاستحياء للنساء، فلا يلومن إلا نفسه بغضب من الله في الدنيا غرق، ولغضب الله وعذابه يوم القيامة أشد وأنكى. وإذا بموسى عندما وقف على باب فرعون ودخل الحراس والجند والحاشية موسى موسى، وجاء معه أخوه هارون، لم يستطع هارون أن يخرجه أو أن يرفض الاجتماع به أو أن يهدده بالقتل وبالمحاكمة، بل عندما جاءه وقابله ودعاه إلى الله الواحد وأنه جاءه رسولا من الله يدعوه إلى رب العالمين، فأخذ موسى فأخذ فرعون يقول وما رب العالمين، وهو يتساءل في ذلك هازئا جاهلا. كان ملخص القول في هذه القصة وقد مضى ذلك مبينا بأكثر من هذا تفصيلا عند العرض وعند الوقوف على رأس فرعون يدعوه إلى الله. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، جاءهم بالآيات بالعلامات بالبراهين البينة الواضحة المشرقة، إذ عندما قال لهارون أنا رسول ربك إليه وأخذ يسأله من هو هذا الرب، قال رب العالمين. بعد ذلك أخذ فرعون يقول الملأ معه إن رسولكم اليوم لمجنون جاء بما لم تعرفوه ولم تدركوه، فيقول موسى عندي ما يصدقني، قال أبن ذلك إن كنت من الصادقين، وإذا بي والعصا في يدي يقذفها بينه، وإذا بفرعون يرعب ويرجع إلى الخلف ويرجوه أن يعيدها كما كانت ويأخذ الحية فتعود عصا فيعود ويكرر يدخل يده ويخرجها وهي شعلة من نار، لم يرى فرعون في ذلك إلا نارا ولم يرى نورا، فزاد رعبه وزاد هلعه وزاد فزعه، أدخلها موسى في جيبه وخرجت كما كانت. لما رأى فرعون وملأه جماعته كبراء دولته أتباعه من الفجرة الفسقة رأوا هذه الآيات بينات، ماذا كان جوابهم؟ فقالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا ليس هذا إلا سحر كاذب مخترع، لا رسالة ولا نبوءة. لما هذا الكلام؟ لأن السحر كان إذاك في مصر وعند فرعون، هي العلامة الكاشفة للأمة المصرية ولدولة فرعون وللأقباط والفراعنة، فعندما جاءهم بشيء يشبه ما هم عليه من السحر وتغيير الأجناس وتغيير الطبائع فيما يظن فرعون وجماعته، هذا شيء نعرفه وبلدنا فيها الكثير من هذا، إن هذا ليس هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لم نسمع عن آبائنا ولا أجدادنا أن هناك ربا غير فرعون أو إلها خالقا غير فرعون، وهؤلاء البقر حيوانات يرون فرعون يشيخ ويمرض ويعجز ثم يموت، كيف الرب يموت وكيف الإله يعجز؟ ولكن هكذا العقول إذا ابتليت بالشرك وابتليت بالكفر ذهب نورها وذهب فهمها وذهب وعيها، فكانت كالأنعام، بل الأنعام أشرف وأكمل وأفيد، بل هم أضل كما وصف الله جل جلاله. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قالوا لم يسمعوا وهم كذبوا وافتروا، قد سمعوا بأخبار الأنبياء قبل، يوسف كانت نبوءته في مصر وكان ملكا في مصر وكان يتصرف في مصر وهم يسمعون ذلك، وسمعوا بيوسف وسمعوا بأبيه يعقوب وسمعوا بجده إسحاق وسمعوا بجد الكل إبراهيم وسمعوا بنوح، وبالتالي سمعوا بجد البشرية وأبيها الأول آدم عليه وعليهم جميعا سلام الله. ولكن يريد أن الفراعنة حكام مصر لا يعلمون إلا أنهم آلهة وأرباب، ولما آلهة وأرباب؟ يقول الفرعون ويضحك على قومه ويستخف عقولهم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ عد أن هذا الجزء الصغير حقر من الدنيا من ملكه يمكن أن يكون ربا وأن يكون إلها. أحد خلفاء بني العباس مرة وهو يتذكر قرأ قصة فرعون، استحضرها وقويت في نفسه، فقال أنا أملك الدنيا وأتمدد على ظهري وأقول للسحب صبي هنا أو هنا فخراجك إلي، ومع ذلك أبيت أبكي ساجدا ممرغا جبيني ووجهي على التراب أطلب رحمة ربي ومغفرة ربي، ومصر ليست إلا جزءا صغيرا من مملكتي وأرضي. فيدعي هذا المجنون الألوهية لذلك، والله لن أولي على مصر إلا عبدا وخادما من خدمي. قال لا كافور اخشيدي، كان مفلفل الشعر مشقوق القدمين إلى آخر الصفات، ومع ذلك فكان كافور ملكه حكمه ولايته من أحسن ما يكون عدلا وإدارة وإتقانا. أين فرعون وآباؤه؟ أين فرعون ما تركه من شركه؟